الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بمناسبة أن الليلة ليلة 27، نذكر نبذة عن ليلة القدر. سمعتم الآيات التي قرأت علينا، قوله سبحانه: إنا أنزلناه، الضمير يعود على القرآن، وإن لم يكن مذكورا قريبا إلا أنه معلوم للإسلام بالضرورة. وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا الإنزال بين الله عز وجل أنه وقع في شهر رمضان. هنا الإنزال أطلق، الإنزال هنا أنزلناه في ليلة القدر أطلق في رمضان وفي غيره، لكن قال الله في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والمراد بهذا الإنزال من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة، إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة. وهذا الأمر نقل الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، أن الإنزال الأول للقرآن، وهو الإنزال دفعة واحدة وجملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. وأما إنزال القرآن من سماء الدنيا من بيت العزة على رسولنا فكان مفرقا منجما على حسب الحوادث والأحوال وما اقتضته الحكمة الإلهية في التشريع. إذن قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما سمعتم أنه الإنزال الأول، وأنه أطلق الإنزال وقيد بأنه في شهر رمضان. هذه السورة فيها ذكر ليلة القدر وأنها خير من ألف شهر. اختلف في سورة القدر هذه أهي سورة مدنية أم مكية؟ ذكر الثعلبي في تفسيره والقرطبي وأبو حيان والخازن والشوكاني وغيرهم أن الذي عليه أكثر المفسرين أن سورة القدر نزلت في المدينة، أن سورة القدر نزلت في المدينة أي بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الماوردي أن أكثر المفسرين على أن سورة القدر مكية، ورجح وجعل هذا القول مرجوحا من قبل كثير من المفسرين، وكل من ذكر هذه الأكثرية فهو معتمد على ما قاله الماوردي رحمه الله. والراجح أن سورة القدر نزلت في المدينة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتحرى ليلة القدر إلا في المدينة، إلا في المدينة عليه الصلاة والسلام. وإما يدل على أن سورة القدر قبل سورة البقرة أن الله قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ولهذا اختلف في أيهما نزل قبل، سورة البقرة أم سورة القدر، فمن قائل بهذا ومن قائل بذاك. والذي يظهر بالراجح أن سورة القدر نزلت، هي مدنية، نزلت قبل سورة البقرة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه السورة وفيها ذكر ليلة القدر وأنها خير من ألف شهر وأنها في شهر رمضان المبارك، كان عليه الصلاة والسلام يتحراها، فاعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأول من رمضان، ثم العشر الأواسط من رمضان، ثم أطلعه الله على أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان لا في ما كان قبل ذلك، فاعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، فتوفاه الله وهو على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. والقرآن كما سمعتم بين أن ليلة القدر في رمضان، والسنة المطهرة بينت أنها في العشر الأواخر، فقد تواترت الأحاديث في أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فهذه الليلة المباركة كما وصفها الله بذلك في سورة الدخان، قال الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وكذلك أنها ليلة القدر وصفها الله بأنها ذات قدر، أي ذات عظمة وذات شرف ومكانة عالية، وأنها ذات تقدير يقدر الله فيها آجال السنة، يقدر الله فيها آجال السنة. على كل فضائل ليلة القدر ليس هذا محل ولا موطن سردها وبيانها، ولكن الذي يهمنا هنا أمر التحري لليلة القدر. سمعتم أن رسولنا عليه الصلاة والسلام أخبر فيما تواتر عنه أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ثم جاءت الأحاديث أنها في الوتر منها، أنها في الوتر منها، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على أن تتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر وفي الوتر منها. كذلك أيضا جاءت الأحاديث أنها في الوتر منها، وفي بعض الأحاديث أنها في الشفع منها، فكما جاء من حديث واثلة بن الأسقع عند أحمد وغيره أن القرآن أنزل إلى سماء الدنيا في ليلة الرابع والعشرين من شهر رمضان، في ليلة الرابع والعشرين، وهذه الليلة ليالي الشفع وليست من ليالي الوتر. وعلى كل قد جاءت الأدلة بهذا وبهذا، وإن كانت الأدلة في الوتر منها أكثر وأصح وأرجح، والله أعلم. ثم جاءت أدلة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أرجى ليلة ترجى فيها ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، هي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك. وقد دلت الأدلة على ذلك، ومن هذه الأدلة ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب أنه قال: والذي نفسي بيده إني لأعلم متى ليلة القدر، ثم قال: هي الليلة التي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقيمها ليلة السابع والعشرين. وقد جاء عند أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن شيخا كبيرا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إني كما ترى شيخ عليل، إني شيخ عليل، فمرني بليلة أقوم بإحيائها لعلي أوافق ليلة القدر. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بليلة السابع والعشرين. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ليلة القدر، قال: إنها في السابع، في ليلة السابع والعشرين. ومن حديث معاوية رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها في ليلة السابع والعشرين، وفي رواية: أو التاسع والعشرين. كذلك أيضا جاء من حديث أبي ذر ومن حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيا ليلة السابع والعشرين حتى خافوا أن يفوتهم الفلاح، حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، والفلاح هو السحور. فمفاد هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام إلى جانب قوله أن الليلة المرجو فيها ليلة القدر أكثر من غيرها من الليالي هي ليلة السابع والعشرين، فليلة القدر مرجوة في العشر الأواخر بشكل عام، ومرجوة في الشفع منها، وهي أرجى في الوتر وهي أرجى في ليلة 27 بالنسبة لليالي الوتر في العشر الأواخر. كذلك أيضا استدل بعض العلماء على أن ليلة القدر هي ليلة 27، قالوا بأن قوله ليلة القدر تكررت 3 مرات وكل كلمة هي 9 أحرف، فكان المجموع 7، فكان المجموع 27 حرفا. كذلك أيضا قال بعضهم إن سورة القدر إلى قوله هي سلام، هي إلى قوله هي تبلغ 27 آية، قالوا فهذا من الأدلة على أن ليلة القدر في 27. قال المفسر ابن عطية رحمه الله هذا الكلام من ملح التفسير وليس من متين العلم، وليس من متين العلم، وهذا هو الصحيح، لأن الأرجحية والتقديم لا يحكم بمجرد هذه الأفهام، فآخر بإمكانه يقول يأتي بما يرد هذا، لكن الاعتماد على أن ليلة القدر، على أن الليلة المرجو فيها ليلة القدر هي ليلة 27، الأحاديث التي سمعتموها قبل قليل، الأحاديث التي سمعتموها قبل قليل، وقد كان كثير من السلف يتحرونها في هذه الليلة التي سمعتم. وعلى هذا فأرجى ليلة فيها ترجى فيها ليلة القدر هي ليلة 27، ولا نجزم بذلك ونقول ليلة 27 جزما قطعا أنها في ليلة 27 جزما قطعا أنها في ليلة 27، ولكن هذا الراجح، هذا الراجح، فقد تكون في ليلة 25 أو 24 أو 9 أو غير ذلك من ليالي العشر الأواخر. وبما أن ليلة القدر مرجوة في هذه الليلة، فكما سمعتم إن شاء الله نقيم هذه الليلة، نسأله سبحانه التيسير لنا بذلك والإعانة لنا على ذلك وأن يسر بذلك. في الله نستعد لقيام هذه الليلة ما أمكن إلى ذلك سبيلا، وإما يجعل المسلم ينشط لهذه الليلة. وما سمعت أن ربنا جل شأنه قال في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر، ومعنى قوله خير من 1000 شهر أي العبادة فيها خير من العبادة في 1000 شهر، العبادة فيها خير من العبادة في 1000 شهر. والمراد بالعبادة هنا التطوع، التنفل في العبادات، وليس المراد بذلك الفرائض، ليس المراد بذلك الفرائض، ولكن المراد بذلك التنفل. وعلى كل فضل الله واسع، فضل الله واسع، وعطاء الله لا حدود له ولا نهاية له. فوعد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يعطي من وفق لليلة القدر، أنه يعطيه من الأجور كما يعطي أجرا لمن عبده عبادة 1000 شهر، لمن عبده مدة 1000 شهر يعطيه أجورا، هذا من فضل الواسع. كما قال رسول عليه الصلاة والسلام رباط يوم وليلة خير من قيام شهرين وصيامه، فضل الله واسع على عباده، فالعباد بحاجة إلى أن يتعرضوا لنفحات الله، لنفحات الله، وأن يحرصوا على استغلال الفرص. فليلة القدر هي أغلى الليالي وهي أزكى الليالي وأفضل الليالي على الإطلاق وأنفس الليالي، واختلف في أيهما أفضل، ليلة القدر أم ليلة الإسراء والمعراج. قال ابن تيمية رحمه الله ليلة الإسراء والمعراج هي في حق النبي أفضل، وليلة القدر في حق الأمة أفضل. وقال غيره، قالوا بل ليلة القدر أيضا هي في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد وعد بإعطاء ما فيها والحمد لله. فالاستعداد لقيام هذه الليلة أمر مهم، ومن ذلك أن الشخص يتهيأ للقيام بما يتهيأ لذلك، بحيث لا يشغله شاغل ولا يحول بينه وبين حائل ولا يخدعه خادع، بل يتهيأ ما أمكن لقيامها، والله المستعان. كذلك أيضا النساء والأطفال في البيوت يستحب لهم وينبغي عليهم من باب الأفضل أنهم يحيون ما استطاعوا من هذه الليلة بشيء من الصلاة والذكر والاستغفار والدعاء، ومن أجل الدعاء في هذه الليلة ما رواه الإمام الترمذي وأحمد والنسائي في الكبرى أن الرسول أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فبهذه الليلة يطلب أعز ما يطلب فيها، ألا وهو العفو من الله والمغفرة من الله والرحمة من الله. ولا مانع أن الشخص يسأل ما يحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة، لكن كما سمعت يكثر ويدندن ويكرر الدعاء بالمغفرة والرحمة والعفو من الله لعباده سبحانه وتعالى. هذا أفضل. قد جعل بعض العلماء رحمهم الله هذا الحديث، يعني اللهم إنك عفو تحب العفو، جعلوه من جوامع الكلم التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا من الأدعية العظيمة التي تكرر في السجود وفي غير السجود كما سمعت. هذا مما هو مطلوب. وإما ننصح ونوجه مما ننصح به ونوجه إليه على أننا بحاجة إلى أن نشغل أنفسنا في هذه الليلة بالإقبال على الدعاء والعبادة والذكر، وأننا نتجنب تضييع ما يكون من الأوقات في الكلام وما أشبه ذلك. ما أنت بحاجة إلى هذا، اللهم إلا ما كان يحتاج لهذا، لا يعني مانع من ذلك، لكن ضياع الوقت بالكلام والأخبار والأخبار وما أشبه ذلك، هذا يدل على أن الشخص ما فقه استغلال الوقت. وبعض الناس محروم طول عمره، محروم طول عمره وطول حياته، تمر عليه الأوقات النفيسة الفاضلة الكريمة والأحوال والشمائل الحميدة ولا يوفق لشيء من الخير فيها. هذا من الخذلان. فكما سمعتم، الاهتمام بالإقبال على العبادة في هذه الليلة أمر مطلوب. كذلك أيضا الشيطان ما هو تارك لنا، يريد أن ينغص علينا أمر العبادة بما يريد، بما يسعى من التحريش ومن إلى غير ذلك. هذا يلقي عليه الكسل والملل في أمر العبادة، وباعتبار الليلة هذه تطويل ركبك ستنكسر، ما قد انكسرت ركبه، أما الشرط منذ أن يعني أقمناها ما علمنا أحدا انكسرت ركبته أبدا. الحمد لله، العون من الله. اعزم عزيمة، وإذا عزمت فتوكل على الله، فإنك ستجد قراءة القرآن والصلاة والركوع والسجود أمرا سهلا. ربما تمنيت أن الإمام لو طول أكثر من ذلك، هذا إذا استعنت بالله. أما إذا كان الشخص لا يستعن بالله، عبادة على العادة مشي الحال، لا، هذه عبادة ما هي العادة. استعن بالله ولا تغفل عن الاستعانة به، فإنه خير معين، إنه الميسر للعباد، إنه الذي يسهل لهم الأمر ويقويهم في الطاعة والعبادة. فلا تبقى على عجزك وضعفك، ولكن استعن بالله مولاك الذي عنده ما يقوي به عبده وما يعين به العباد وما يجعلهم أقوياء في طاعته سبحانه وتعالى. فتجنب ما يدعو إليه الشيطان من الخصام والنزاع والمضاربة. شيطان حريص يريد بنا أي شر، يريد بنا أي شر، فتجنب ذلك حتى لو سمع لو حصل ما قد يسيق من كلام أو كذا، لا تندفع إلى شيء لا حاجة لك فيه، لا تندفع أبدا. الوقت كما سمعت نفيس وليلة غالية، والشيطان ما يريد أن يقصم ظهره، ما يريد أن يقبل الناس على عبادة الله أن يخشعوا ويخضعوا ويتدبروا القرآن ويزدادوا عبودية لله وتضرع بين يديه وبكاء إلى غير ذلك، ما يريد هذا. فإذا خالفنا وقمنا بهذا إن هذا مما يجعله يتندم ويتحسر ويتندم إلى غير ذلك، ويحاول يعني أن يفعل ما ينقص ويفسد. فلأنا وجه الأولاد أصلحهم الله، وجه الأولاد أصلحهم الله أنهم لا يستجيبون للشيطان بالمؤاذاة في هذه الليلة أبدا، لا بالصفوف المتأخرة ولا يعني في الجلوس على الفرش ولا في التأخر عن الصلاة، بل ينبغي على الأبناء أصلحهم الله بارك الله فيهم أن يكونوا جنبا إلى جنب مع الكبار مع أبيهم مع إخوانهم في الإقبال على العبادة. الليلة غير الليالي التي مضت، الليلة هذه غير الليالي التي مضت. فالمطلوب من جميع الأبناء أصلحهم الله أن يقبلوا على العبادة وأن يصبروا ويتحملوا، ومن لم يكن صابرا ينم. أما المؤاذى للناس والإزعاج والكلام وما أشبه ذلك، هذا لا يليق أبدا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خير هذه الليلة وأن يعيدنا من شرها. نسأل الله أن يعيننا على طاعته وعلى شكره وذكره وحسن عبادته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يعني العبادة في هذه الليلة إن وافق الشخص ليلة القدر هي خير من عبادة أخذت مدة 1000 شهر، لكن من نوافل. نعم، العبادة في الليلة التي وافق فيها ليلة القدر